بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعوات والتعوذ. دا باب ده په بیان د دعاګانو کې والتعوذ او د پناهي حاصلولو کې. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن حابي قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر رضي الله عنه انه ابو بكر رضي الله عنه قال فرمایلی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علمني دعاء ما تعليم را کدي او دعاء ادعو به في صلاتي چې زه دعا غواړم پاغې په خپل مشکې. قال قل الله حبيب ورته ووایا اللهم اني ظلمت نفسي يا الله ما ظلم زیاته کړې په ځان ظلمن کثي كبيرا ظلم ډېر. وقال قتيبة قتيبة راوي ايد كبيرا پدې كثيرا وي ولا يغفر الذنوب الا انت ونشي معاف کول گناهنا مگر ته فاغفر لي مغفره بخنو كما تبخنا من عندك دخل طرفنا وارحمني وفما رحمك انك انت الغفور الرحيم بشك تير بخن كه مهربان. حضرت وي في صلاتي نموس کې ودا دعا کوم زه ویل پکاري اې د موس کې ویلي چې موس کې وا نو بعد وي فی اخر الصلات بعد التشهد والصلات علی النبی صلی الله علیه وسلم. اے اخر کې مونږ چې تشهد وایو درود وایو په نبی علیہ السلام بیا دعا اچاوی دي نه مراد دعا د فی سجود دواړو ځایونو کې که څوک وایي نو حدا اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفره من عندک وارحمنی انك انت الغفور الرحيم. دواړو ځایونو کې ویل پکار دي یاد مزخر کې. وبه قال حدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب بن خير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول ان ابا بكر الصديق بيشك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال فرمائلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله تعلیم را کما ته یاد الله رسول دعان دیو دعا دعو به فی صلاتی چیز دعا غوانم پاغی پخ بن مسکی وفی بیتیو پکور کے ثم ذکر مثل حدیث لیس بیدمخ کی حدیث دلیس غنت ذکر کو غیر انہو قال ددا سویلی ظلمن کثیرا او کبیرا ان دیویلے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب بن لفظ بن ابي بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن نبي عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو وچ دعا به غوخت بها اولاء الدعوات قد دعا غانو شرا اللهم فاني اعوذ بك من فتنه النار الله بیشک از پنای وانم ستا په ذات یالی د فتنه دورنا وعذاب النار او د عذاب دورنا وفتنه القبر او د فتنې د قبر نا عذاب القبر او د عذاب د قبر نا ومن شر فتنة الغنى او ده شر ده فتنة ده مال دارينا ومن شر فتنة الفقر او ده شر ده فتنة ده فقيرينا واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اپنا ایغوانم ستا پزات حالیا ده شر ده فتنة ده مسیح الدجالنا اللهم اغسل خطايا یا یا الله وینځي ګناهونه زما بما ثلجي په عبود واوري والبرد او د ګلۍ ونقي قلبي او پاک کې زما من الخطايا د ګناهونه کما نقيت الثوب الابيض من الدنس لکه څنګه چې تا پاک کړی د جام سپین د خیرونه او باید بیني او بین خطايا لراولاولی فمن زما فمن ده گناه زما کی کما باعت بین المشرق والمغرب لکتا چی لروال روستر فمن ده مشرق ومغرب کی اللهم یا اللہ انی اعوذ بکا من الکسل زپنائی غانم ستا پزاتی آلی ده سستا سستیانا والحرم ده دیر بڑا والینا والماتم یعود گنانا والمغرم او د قرض او تاوان زه د قرض او د تاوان نه پناهي غواړم ماثم اسم ثوي او مغرم نه دین مراد د قرض ته مراد ده وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه وكيون نشام به هذا الاسناد وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عليا قال واخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز يا الله زفنا يغارم ساب ذات عالية عجزينا والكسل ود سستيانا والجبن يود بزدلينا والحرم يود بانتها بداوالنا والبخل يود بخلنا وعوذ بك من عذاب القبر فنائي غانم سافزات يالي دعذاب قبرنا ومن فتنة المحيا والممات او دفتني دجوند او دمرقنا زدري طول فتنون استا فزات يالي فنائي غانم فتنة المحیا سره انسان ته په ژوند کې وګد ژوند له سور سور فتنې راځي ناپوهی راځي خواهشات راځي او د ژوند غټه فتنه سره چې چرته خاتمه خراب نشي د مرګ په وخت کې ا فتنة الممات سره هغه فتنه د مرګ په وخت کې وبه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد بن زريح قال حدثنا محمد بن عبد العلى قال حدثنا معتمر كلاهما نتيمي انا نسن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان يزيد ليس في حديثه قوله ومن فتنه المحيا والممات هذا في حديث كده الفاظ نشتا وبه قال حدثنا ابو كريم محمد بن رلا قال ابن مبارك عن سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه تعوذ من الشياء چپناهي غختي ود سجزن ذكر ذكر كريدي والبخل ود بخلنا وبه قال حدثنا ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بعض بن اسد عمي قال حدثنا هارون الاعور قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن انس بن جلان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات دعاء يخطو قدي دعاء غانو اللهم اني اعوذ بك من البخل الله پنای غوړم د بخنا او کسن او د سستیانا وارزل العمر او ذلیل عمر را وعذاب القبر را عذاب د قبر را وفتنه المحيا والممات او د فتنی د ژوند او د مرګ نا وبه قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني سمي عن ابي صالح ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء فنائبه غفتا دناکارا و بدی فی سلینا و من درک الشقا و دراموندو د شقاوتنا سوء القضا نصب راد دی و ای قضا پا مانا د فی سلکڑی شوی دی زکا حکم د الله خطول خیستی اغی کې ناکارا والی نشتا کله یو فیصله د بعض افراد په منځ کې بدوي اصول قضا ګر عام ده که په نفس کې وي که مال کې وي که اهل کې وي که اولاد کې وي که په خاتمه کې وي که په معاد کې وي نو دا یو جامع دعا ده زه پنای غواړم د ناکار فیصلینا ومن درک الشق شقا او درا مندو د بدبختیانا چه تما بدبختیا رونو نیسی او دا عمد پومور د دنیا او دا خیرت کی ومن شماتت العادا او د خوشاری دو د دشمنانونا ومن جهد البلا او دا غم مشقت او سخوالی د امتحاننا قال عمرو في حديثي قال سفيان اشك وشك مني زدت واحده منها شما زياد کړي یو د دینا وای ما یو زیات کړي خو پته نه لګي چې کم دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وبه قال حدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال عبرنا ليث يزيد بن ابي حبيب عن الحارث بن يعقوب ان يعقوب بن عبد الله حدثه انه سمع بشر بن سعيد يقول سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول اغوي سمعت خولا بنت حكيم السلميه تقول جريمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا سوق شيو ذكر اكشو ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فناي غوانم په کلمات الله التامات چي غپور دي کامل دی پای کس نو کو سوعیب نشتا او کاملات تی تا ما تے فائدہ ورکو ان کی دی او کافی او شافی دی دا شر داغن چپی داکنی دی نلم یا در رہو شے ان دتا بزرر نور کئیو شے حتی یر تا حل من منزلی ہی دالک تردی جدی بدد غزین لار شی او مسلم شریف کې خدغه شان حدیث ته تاسو بازو کلی چې درې پیری وای او د کلمات الله التامات من شر ما خلق وبه قال حدثنا هارون وبه قال حدثنا هارون ابن معروف وابو الطاهر كلاهما عن ابن وهب واللفظ لهارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو وابن الحارث ان يزيد بن ابي حبيب والحارث بن يعقوب حدثنا يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن بشر بن سعيد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان خولا بنت حکیم السلمیتی انها سمعت چدا صحابی رضی اللہ تعالی عنها فرمائی دی اوریدی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمائی لی اذا نظر احدکم منزلن کر چرا کشی دی رشیو دتا سنو پیوزے کی فلیقنو دی ویعوذ بکلمات اللہ التاماتی پنای غوانم دا اللہ پا کلماتو چی کاملو پورا دی من شر ما خلق دا شر داغن چی پیدا کری دی فانه لا يضره شيء بشك دې چې zarar banwar kai de ta shay hatta yartahil minhu tar de che de de zain laad shi qala yaqub wa kana al kaka ibn hakiman zakwan abi salih an abi hurairah radhiyallahu anhu qala ya rajul naghra yusra nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasul allah ما لقيت من عقرب اغا چیز ملاو شوم در لڑم سرا لدغتنی البارها بیگاش پیزی چی چلیوم روڑیر لوی تکلیف رالا قال دا اللہ حبیب یا ما لو قلتا کچر تاویلو حینام سیتا کل جنی ما خام کلو اعوذ بی کلمات اللہ التاماتی من شر ما خلقا لم تدرک نو طالب دی لړم زرر نو رسول او د دې دعا د وجنه الله بداغ د شر نه ساتلی وي و به قال حدثني شب نو حماد المصري وقرابر لسون يزيد بن ابي حبيب بن جعفر بن يعقوب انه ذكر له ان با صالح مولا عطفان اخبر انه سمع ابا هريره رضي الله عنه یقول جی فرمائلی قال رجل یو سری ویلو یا رسول اللہ لدغتنی اقرب نلم چی چنیوم بمثل حدیث ابن وحب باب الدعا اندر نوم باب دے پا بیان دعا کی پا وخدو دکی دو کی ایچی سڑے او دکی گی نو کم دعا بکی دیکی دو دکی دو اغا دعا در تا ذکر کئی وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واساق بن ابراهيم واللفظه لعثمان قال اساق واخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير منصور عن سعد بن عبيده قال حدثني براء بن عاد بن نزيه الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا خست مزجعك قال شروني شتا غزه داخ لغول استا او دکیگی فتوضا وضو اکل سولات ناو دست کوا پشاند او دستا دا پارا دا موز ثمز تجع بیارا خلق والا شق قلی من پدیخی طرف ثم قل بیا دادوا ویا اللہم انی اسلمت وجهی لیک ما اسپارل دیخ پل مختاتا وفوز ومری لیک اسپارل می دکارتا تاوال جغتو زوہری لیک او تکیا کړی می د شاتا تا رغبتا د وجد مینینا و رحبتا د وجد يرینې لیکتا تا لا مل جان شته نه پنای ولا من جاو نشته زید نجات من کدتا نا الا الیک مگر تا سره دې امن تو بی کتاب کلذی انزل تما ایمان روړ په کتاب هغه چتا را لې غنې او بنبی کلذی ارسلتا او ستا په پیغمبر هغه چې تا را دیګلې وجعله نو غرز و دا کلمات من اخر کلام کدا اخر د کلام ستانه فین متمل لیلتک کمر شپ په دغشپا نو متوان تا للفطرات بمرشی او تب په دینی فطرتی باندې دا دعا دومره مبارک دعا دا او دا په اخر کې ویل پکار دی قال فرادتهن نما واپس کدا علی استذکرهن دی پار جدی دی یادولو طلب کوم فقلت امن امنت برسولک الذی ارسلتا ما د نبی پس رسول وی قال قل الله حبیب و یا منت بنبیک الذی ارسلتا د لفظ رسول پس وی ما ما لفظ نبی پز می رسول وینو د الله حبیب را ته راسو فرمایل. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن ادريس قال سمعت حسين عن سعد بن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير ان منصورا اتم حديثا ډېر پوره د په حدیث کې وزاده فی حدیث حسین وینشبہ کسبائکو اسواب خیرن نو دیو خیر تو ارسیگی. وبیه قال حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبت و حابی قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن و ابو داود قال حدثنا شعبت و عن امر ابن مرہ قال سمیت سابد ابن عبیدتا يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا حكم كره يشدتا اذا خذ مضجعه كل شروني شيزه داغ لغونو داغ دش بیا اي يقول ذا دعاء دي وي اللهم اسلمت نفسي ليك يا الله اسفارل ميدي جان تا تا وجهت وجهي ليك اوزان متا تم توجي كره لي والجات وزهري ليك او تا کیا کړی می د شاته تا و فوض تومری لیک اسپارل می د کار تا تا رغبت او رهبت لیک د وجی د مین یو د يرن تا تا لامل جانشت د پناي ولا من جاو نشر د نجات می کستا طرف نه لیک مگر تا سره نه امنت بی کتابه کلذی ارس انزلتا ایمان مې ورسته په کتاب او ستار علی ګری او به رسول کلذی ارسلتا او ستا پر رسول هغه ستار علی ګری فاما تکنه منشو ماتا للفطرتی دیو منشوی په دینی فطرتی ولم یذکر ابن بشار د ذکر کړی ابن بشار فی حدیثی من الليل لفظ نه ذکر کړي. وبه قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال ابن ابو الحسن ابي ساق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلو ذا الله رسول صلى الله عليه وسلم يو سديتا يا فلان اذا ويت الى فراشك كلجت زيني سيخ بلي بستريتا بمثل حديث عمر بن مر غير انه قال وبنبيك الذي ارسلته وبغمبر زاجر لغيره فمتا كمر شويت من ليلتك دديش بيستانني او دا دعا دی ویلی متعال الفطرتی نتبا مڑکی گی پدینی فطرتی وین اسبحتا اصبت خیرن او کسبا دی کنو برسی گی خیرتا. وبی قال حدثنا ابن المسنع ابن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت و نبی اسحاق انہو سمعا چی بی شک دے چی دی داوری دلی دی برائے ابن عاذب رضی اللہ عنہما یقول جو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ان اللہ بھی حکم کړی او شریعت په مثل نه ولم یذکر نی حدیث کدا نه دی ذکر وای ان اصحاب اصبحت اصبت خیرن ک سبا د کو نو برسیږي ته خیر تا. وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبان عبد الله ابن ابي ابي السفر عن ابي بكر ابن ابي موسى عن البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا خذ مضجعه كل جبوني زيد اڑخ لغول قال ذا دعاء اللهم باسمك احيا وباسمك اموت الله استا پنوم جون دي کی گو استا پنوم بمړ کی گو وایزسته قضا کر شراب دار بد شید خوب نو قال ذا دعاء الحمد لله الذي حمد ندي الله غلا لرا احيانا چمږه را ژوند کو بعد ما ماتن پس د دې چمږه مړکړو ویله نشور او دې الله ته دی بیا د بار د قبر را پورته کیدل. او به قال حدثنا عقبه بن مكرم بالعمي و ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه بن خالد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث حديث بيان رضي الله بن عمر رضي الله عنهما انه امر رجلا چې د حکم کړیو سړی ته دا خلا مزجعه چې کلا غدا رخ زیرو نیسی قال او دی اللهم خلقت نفسي الله تا پیدا کړې د نفس ما وانت توفات به وفات کې لکما ماتوها و محیاها تا په اختیار کې د مرګ او ژوند دین هي تا کې ژوندې ساتي فاحفظها نو حفاظت وکي وینما تا کې شری مړکه فغفر لها نو بخنه ولو کې اللهم یا الله اسالک العافیه تا نسوال کوم د عافیه او عافیت فقال له رجل یو شری وسه سمیت هذا یتا دا ورې درې دې د عمر رضی الله عنه فقال اغوی من خیر من عمر د غورنه مې اورېدې د عمر نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مې اورېدې قال ابن نافی فی روایته عن عبد الله بن الحارث ولم يذكر سمعته وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان ابو صالح امرنا و ابو صالح جمته به حکم کوله دارا دا حدنا کل شراده الذي زمون عينا مشهود شي ايزت وجع على شق الايمن تجي پريودي دي په خي طرف ثم يقول بيادي و اللهم رب السماوات و رب الارض يا الله چې طرف د اسمانونو او رب د زمکوي رب العرش العظیم و رب دارش عظیم ربنا رب زمونگه و رب کل شین رب داریوشی فالق الحب و النوا چونکه ددانی و دادو کی و منزل التورات والانجیل والفرقان رانازل انکه دتورات و دینجیل و دفرقان فرقان نمرات قرآن دے اعوذ بک من پنای غانم ستافزات من شر کل شین د شر داریوشینا انت جیت اخذ من اشیتی رارون کے سر کندی دا غینرا اللهم انت الاول یا الله تفاول کی وسوکم نو فلیس قبلک شونتا نمخ کیو شینشت انت الاخر او تو باخر کی فلیس بعدک شونتا نپس به شینی وانت ظاهر او تو پورته اوچتی فلیس فوقک شون تا د پاس بل شینشت وانت الباطن تعالمی فلیس دونک شون نشتتانا پر سشے اقدو عنت دین پورکی عودا کی زمون دا قرزا و اغننا من الفقر و منگ بی پرواکی دا فکرین و کانا یروی ذالک و دب روایت کولو ددید عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدثنا خالد يعني الطحان عن سهيل النبي نبي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا متبه حكم كل اذا خذنا مزواجنا كل شروني سمغا غزاونا د اڑخ لغولو دود کی دوزمغا ان نقول ذا چمغا وایو پمسل د حدیث د جرير وقال من شر كل دابه ذا شر ظهر يوزند سرنا اتاخذم بناشيتها چترانيون کے سرکندی دا غیلرا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابن ابي عبيده قال حدثنا ابي حابب قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو شما كلا عمان الامش نبي سوالين عن ابي هريره رضي الله عنه قالت فاطمه رضي الله عنها راغره فاطمه رضي الله عنها نبي عليه الصلاه والسلام تا تسلو سوال تقول خادما خادم فقال رضى الله به ويقول اللهم رب السماوات السبع ومثل ده حديث ده سهيل نبيه وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا انس بن عياد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا واحدكم كرجيون سيو پتاسو كلا فراشي بستريتا فلیا اخذ ودنسی داخلت زاری دن طرف دخپل لنگ د پاسه دې ځکه نه صفا کوي چې جامې ګندنې شي دنه طرف دې راوالي د خپل زار او لنګ فلينفس بها فراش او پاغي دې وسندې خپل بسترا وليسم الله بسم الله دې وي فإنه لا يعلم ذل پتن اجتماع خلفه بعده چې څه شي رسراغ لري پدې کې دنا پس الا فراشي په بسترې دد پیدا را دایه ز توجا کړه چې را دل دي چې اړه خوله گئی فرېستو چې را شق لیمن اړه دی ولې گئی په خي طرف ولي یقول دی وای سبحانك ربي پاکي د تعالی شت مغربي بیک او ذات جنبي استا په توفيق او طاقت مې کې خو اړه و وکار فاستا په مدد بیره پور تکوم انم سکت نفسي کی ساره روح زما او په دي خوب کې په ما مرګ را ولي فاغفر لها نبخن ورثو کی وین ارسلتا اکرا لیگی فاحفظها نفاظتیو کی بما تحفظ به عبادک سوالحین پاغچت حفاظت کے باغد نیکانو بندگانو و بهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدتو انو بید اللہ ابن عمر بهذا الاسناد وقال ثم ليقل باسمك ربي ودي ويستا پنوم دمار اب وضعت جنبي کي مي خود اڑخ فان اهيت نفسي فرحمها کدمار نفس جنري ساتي نور هم پيو کي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمان ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا والى فراشي كرچ بيجيو بسريتا قال ندا دعا به الحمد لله الذي اطعمنا طول الحمد لله الذي غلا جمته طعام راك وسقانا ومتس کا کراکو وکفانا او مونږ ته کافی شوي دی زمونږ د ضرورياتو دپاره وآوانا مونږ ته دی را کړی فکم ممن ډیر دي د اغ چاناله کافی له چې دا د پااره سووک کافی کېدون کې نشته وله مو یا او نهڅوک ځې ورکون کې دیڅوک پهناه نه ورکي باب فی الادعیه باب دے په بیان د دعاګانو کې څه بل فن بل کړه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن يحيى قال أخبرنا جرير المنصور عن هلال عن فروة بن نوف للأشجعي قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا سبارك جو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله چه دعا به غختفا غدا الله نقالت نو ابي بي وي كان يقول ود الله حبيب چه مي شوي داسي وي اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت يا الله د پناي وانم ستا پزاد د شر دا نه چې ما کوم عمل کړي و من شر ما لم اعمل او د شر دا نه چې ما کوم عمل نه دې کړي و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه و ابو كريب قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن حسين بن لال عن فروه ابن نوفل قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن دعاء مبارد دعا کی کان یدو به رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعی بد الله رسول دعا غفتا فقالت بیبی کان یقول ود الله حبیب چی دا دعا به اللهم انی اعوذ بک من شر ما عملت وشر ما لم اعمل الله پنای غوانم د شر داغنه چې کوم عمل می کړي او د شر داغنه چې نه می دي کړي او به قال حدثنا محمد ابن المسنا او ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ها او به قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن جبل تا قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر ك کلامان شوبان حسین به هاذ الاسناد مثله غیر ان فی حدیث محمد ابن جعفر ومن شر ما لم اعمل او د شر دا غنه چې ما عمل نکړه و به قال حدثنا عبد الله ابن هاشم قال حدثنا وكیل الاوزاعی ان عبد ابن ابي لبابا ان هلال ابن اساف ان فروه ابن نوف بن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائي وجه خپل دعا کې وېدا شوی اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت الله پنه غوړم د شر دا غنه چې ما کوم عمل کړو شر ما لم اعمل او د شر دا غنه چې ما کوم عمل نه کړې و به قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الله ابن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثني ابن بريده عن يحيى بن عمران ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول شيء فرمائل بيدا دعا بي اللهم لك اسلمت والله تعالى ميزان تا بكره وبكام انتو پتا میمان روڑے والے کا توکل تو پتا می بروسہ کڑی ویلے کانب تو تا تمی رجوع کڑی وبک خاصم تو ستا پا مدد ز جنگی گم دو دشمنانو دو دین سرا اللہم اینی اعوذ بی عزتی کئی اللہ ز پنای وانم ستا پا عزت لا الہ الا انتا نشت دے بل مددگار مگر تی انتو دلنی دو پنای وانم چی تما بیلار انکی انت الحي الذي لا يموت تو امیشه ژوند دی هغه چې فنا در باندې ناراضي والجن والانس يموتون او پیریان انسانان بملکی او وی قرات سنه ابو طاهر قرابن عبد الله ابن وهب قرابن سليمان ابن بلال ان سهيل ابن ابي صالح ان نبيه نبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واذا كان في سفر قال چې او په سفر کې وا اسحر او پښمنه به کو یقولن داسمه سمع سامع او رول کری اوریدن کی بحمد الله په حمد الله او حسن بلاه او په خیسته انعام او احسان د الله لینا پمنګا ربنا ایز مونږ رب صاحبنا مونږ سره مرګ رشي وافد علينا او مهربانيو کي پمونګه عائذم بالله من النار پناي وختن کي امدا الله پنوم سر دورنا وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبه ونبي اسحاق عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء الله حبيب بدا دعا غفر اللهم اغفر لي خطيئتي يا الله مال بخنو کی زما د ګنا او جهلی زما د نا پوهي و اسرافي في امري او د زياتي کول زما پکار د دين زما کی وما انت علم بي به مني اواغه چې تخپوې پاره زمان اللهم اغفر لي جدي الله ما توبه خزما سم وحزنی او زما غټوکو سره چې کوم ځنی ګنا سره سم کوي ځنی پټوکو کې کوي وا خطو ای وا عمدی زما خطا را توبه خي او زما قصدن کو لوبخي وکل ذالک انی دا ټول زما سره دی اللهم اغفرنی ما قدمت یا الله ما بخنو کې اچ مخ کې کړی دی و ما اخرت وا جرستو می کړی دی و ما اثرت وا چې پپټه می کړی وما لن تواغ چه پا سرگند میکلی وما انتا عالم بیهی منی اواغ چه تخپوی پا غید مانا انتا المقدم تلوان دی کونکے وانتا المؤخر و ترست کونکے وانتا علا کل شئین قدیر او تپا اریوشی قدرتا و طاقت والے اے چالا چه دی خوخش روان دی کے اے چالا چه دی خوخش جرست کے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح المسمعي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وبه قال حدثنا ابراهيم بن دينار قال حدثنا ابو قتن عمرو بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشوني عن قدامة ابن موسى نبي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ودا الله رسول جدا دعا به اللهم اصلح لي ديني یا الله درس کی مال ردین زما الذي هغ دین هو عصمت و امری چی اغا پاک دامنی او عصمت دکار زما دے و اصلح لی دنیا یا درس کی مال دنیا زما اللتی فی عماشی اغا چی پاغی کرما جون تیرون لی و اصلح لی آخرتی درس کی مال آخرت زما اللتی اغا فی عما عادی چلت زما واپس کی دل لی وجل الحیات او گرده جون زیادت اللی زیادتوال ما دپارا فی کل خیر پہر نیکی کے وجل الموت راحت اللی من کل شر او گرده مرگ ما دپارا راحت او ارام دهر یو شرنا او دال اللہ ده حبیب جوام او الکلیم دیدی که سورا سورا مقصدو نپرات دیم وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ود الله حبيب چې وی الله ویني اسلک الهدى الله عزتا نسوال کوم د هدایت او تقا او د پرهیزګاری ول عفاف او د پاک دامنۍ ول غنا او د مالداري چې زړه می مور شي او زلم مالدار شي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ابي ساق بهذا الاسناد مثله غير ان ابن المسنى قال في روايته والعفه تقدمني در نغالم دعفا فز لفظ دعفت وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد الله ابن نمير واللفظ لابن نمير قال اسحاق واخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن عاصم بن عبد الله بن الحارث وعن ابي عثمان النهدي عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال لا اقول لكم قال ذوي لا اقول تاسوتن وام الا كما كان مگر سنگ چو رسول الله صلى الله عليه وسلم چي بوي قال كان يقول دو فرمایلو هغه چې وی به اللهم اني اعوذ بك من العجز الله فنا يغانم ستا فزات عجزینا والكسل ودنا راستيانا والجبن ود بزدلینا والبخل ود بخلنا والحرم او د بینتها بډا والینا چې سره په قبل ته متازوی وعذاب القبر د عذاب د قبرنا اللهم ات نفسي تقوا یا الله ورکی نفس ما ته پرزګاری د دې وزکاه وزکیها پاک کدا انت خیر من زکا ته غره دا غچانه چې پاک وی دی لران ته ولی یوها تی مالک او مددگار د دې و مولاها او تی انت ولی یوها تی دوست د دې و مولاها او مددگار د دې الله منی اعوذ بک من علم لا ينفع الله پنای غوړم ستا په ذات دا علم نه چی فائدہ نه ور کوي علم شو قوملی پینیش تا او چاله اونو خیلو ومن قلم لا يخشع دا غزن چی یری گینا ومن نفس لا تشبع دا نفس نشی مړی گینا ومن دعوت لا استجاب لها او دا غی دعا نه پنای غوړم چی غید پار قبولیت نی او غ دعا قبلی گینا زدا سی دعا نه پناهی غوړم و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن شويد النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امسى كرشما خامه کو قال دا دعاوی هم سینا ما خام کو مونکا وامسا الملکو اما خام کو دی بادشاہی اللہ تا والحمدللہ وحمدو ندی اللہ لرا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له قال الحسن فحدثني الزبيد انه حفظان ابراهيم في هذا له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم اسالك يا الله سؤالكم تانا خير هذه الليله خير دیش بي واعوذ بك من شر هذه الليله اپنا ای غوانم ستا پزاد سر ده شر ده دیشپینا و شر ما بعدها و ده شر ده نجدین پس دی اللهم اینی اعوذ بی کمین الکسر اللہ اپنا ای غوانم ستا پزاد ده ناراستیانا و سویل کبر او ده ناکار بڑاوالینا اللهم اینی اعوذ بی کمین عذاب فی النار اللہ اپنا ای غوانم ستا پزاد سر ده عذاب نپور کی و عذاب فی القبر او ده عذاب نپ قبر کی وبه قرات دثنا عثمان بن ابي شيبه قرات دثنا جرير بن حسن بن عبيد الله بن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم او پیغمبر عليه السلام ادام ساچ ما خام کو قال ان دا دعا بيوي امسينا ما خام کو مونگا وام سلم کو لله ما خام کو بادشاہي الله تا والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له قال وراه ويغمان قوم في خالفين شريك ولي له الملك والحمد على كل شيء قدير ربي اسالك رب سؤالكم تانا خير ما في هذه الليله ده خير غچ پديش پگيري وخير ما بعدها او ده خير غچ دينه پسدي واعوذ بك من شر ما في هذه الليله پنای غوانم ستا پزات یا علیه ده شر داغن چیدیش پکی و شر ما بادا او ده شر داغن چیدین پس دی رب اعوذ بک من الکسل و سوء الکبر رب پنای غوانم ستا پزات دنا راستیانا او دنا کار بودا والینا رب اعوذ بک من عذاب فی النار اے رب پنای غوانم ستا پزات دا عذاب نا پور کی و عذاب فی القبر او دا عذاب نا پا قبر کی وإذا أصبح كذلك صباح كي قال ذلك أيضا لدا دعاء دي بيام وي دارنگي او د امسا و امس الملك پزي دي وي اصبحنا واصبح الملك لله صباح کومغا او صباح کو بادشاہي خاص الله تا وبه قرادثنا ابو بكر بن ابي شيبه قرادثنا حسين بن علي بن زائده عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد بن عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سما خام میکو قال دا دعا به هم سين او هم سن ملک لله ما خام کومگا او ما خام کو بادشاہي الله تو الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم اني اسالك من خير هذه الليله وخير ما فيها الله سوال در نکوم د خیر هغه چې په دې شپه کې د خیر د دیش پیو د خیر هغه چې پدې کې واعوذ بک پنای غوانم ستا بذات من شر یا د شر د دیش مینا و شر ما فی او د شر دا غنه چې دی کې اللهم انی اعوذ بک من الکسل الله پنای غوانم د ناراستیانا ول حرم او د بډا والینا و سویل کې بر او د ډېر بډا والینا و فتنه الدنیا و عذاب القبر د فتنه د دنیا او د عذاب د قبرنا وای حسن ابن عبید الله وزادنی فی زیاد کری دی پا مال پدی کی زبید ان ابراہیم ابن سوید ان عبد الرحمن ابن یزید ان عبداللہ رضی اللہ عنہ رفعہو و دا حدیث پیغمبر علیہ السلام لرسول انہو قال چاہی فرمائی دی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علی کل شین قدیر و بیہی قرادسنا قطیبت ابن سید قرادسنا علی سنن سید ابن ابی سعید عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول شبيبه لا اله الا الله وحده اعز جنده عزت ور کړه د لخر خپل تا و نشر عبده او مدد کړه د خپل عجز بندا و غلب الاحزاب وحده غالب شوه ده پڑلو ٹھورو فلا شه عبادهو نشت ده سشه پس دلانا چگنی اغده ده کارونو کیو پده دی قادر شی و بیهی قرادسنا بکر محمد ابن العلا قرادسنا ابن عدیس قرادسنا سمیتو آسم ابن کلیبن ان ابي برده تان علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمات الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی قل وای اللهم اهدنی وسددنی الله ما ته ہدایت کی او ما درس برابر کی واذکر بالهدى ہدایت ک طریق او واذکر بالهدى ذکر ک په هدا سرا ہدایت ستاد لاره والصداد صداد السهم درستول اغا درستول ده غشی و بهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا عبدالله یعنی ابن ادریس قال ابن عاصم ابن کلیب بهذا الاسنادی قال قال لی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قلو فرمای اللہم یا اللہ ان یسلوک الہدا سوال کم تانا ده هدایت والصداد او ده برابر دو ثم ماذا کر بمثلی او به ذکر کو په مثل د دې وصلی الله تعالی علی خیر